بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة السابعة، قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. خلاصة ما ذكرناه سابقا في مسألة في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون أو لا؟ خلاصتها أولا أن الكفار مخاطبون بالإسلام، مخاطبون بالإسلام لعموم قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم مخاطبون بالإسلام والدخول في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا حديث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقول من هذه الأمة، المراد أمة الدعوة. إذن هم مخاطبون بالإسلام، ومخاطبون أيضا بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولكنها لا تصح منهم إلا بعد الإسلام، لأن من شرط هذه الشرائع الإسلام. ويعاقبون على تركها، يعاقبون على ترك هذه الشرائع. والدليل على أنهم يعاقبون عليها قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح وغيرها من النعم. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله عز وجل ليس على الذين آمنوا، مفهومها أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو الخطاب في التمهيد: وفائدة المسألة أننا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات، وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات، فالخلاف يظهر ها هنا حسب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم. انتهى. طيب، أجمعت الأمة على أنه، يعني الكافر، لا يلزمه أن يفعل العبادة حال كفره، لأن من شرط صحة العبادة إيش؟ الإسلام. ولهذا سبق لنا أن في الطهارة والصلاة أن لها ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والتمييز، شرط في صحة كل عبادة إلا الحج في مسألة التمييز. قال: ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر من أسلم أن يقضي ما ترك من الفرائض والواجبات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا قال غالب الأصوليين. ومن العلماء من قال للخلاف فائدة، وكلام أبي الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك، وهو مخالف لما قاله في التمهيد، فقال في من أسلم على أكثر من 4 نسوة قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح، لأن الكفار عندهم غير مخاطبين، وهو رواية لنا. وقال ابن عقيل في الواضح: إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن. وذكر ابن الصيرفي الحنبلي الحراني 3 مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس في جميعها. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه، منها: إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب. وبناه أبو المعالي ابن المنجية على مخاطبتهم بالفروع، وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه، ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين، فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل تجب إعادته؟ في المسألة وجهان حكاهما القاضي في شرحه. واختار أبو العباس لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال: ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته 3 وهو يعتقد حلها. وفي المسألة روايتان. طيب، يقول: هذه مسائل تتفرع منها: إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، قول على رواية لأن المشهور من المذهب أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجب، واستدلوا بفعل ثمامة رضي الله عنه حينما أسلم أنه ذهب واغتسل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: للذي أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وفي رواية: وأمره بالغسل. وللمناسبة، وهي أنه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من قال إنه لا يجب، وفصل آخرون وقالوا: إن وجد منه سبب يقتضي الوجوب حال كفره وجب عليه، يعني بمعنى أنه كان عليه جنابة ثم لم يغتسل منها وجب عليه الاغتسال. قال هنا: وبناه أبو المعالي ابن المنجع على مخاطبتهم في الفروع. ولكن حتى لو قلنا إنه اغتسل من هذا الموجب وهو الجنابة، فإن اغتساله حال كفره يصح أو لا؟ لا يصح، لأن من شرط صحة الغسل الإسلام. قال: وحكى في المحرر رواية في 10 النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه، ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين. والمشهور من المذهب أنه، يعني هذه المسألة فيها خلاف، هل تجبر الذمية على غسل الجنابة وعلى الغسل من الحيض أو لا؟ من العلماء من قال إنها تجبر، وأن الزوج يجبرها لا تعبدا، يعني تفعل هذا تعبدا، ولكن قالوا لأن نفسه قد تتقزز من هذه المرأة التي حاضت ولم تغتسل أو أجنبت ولم تغتسل، فله أن يجبرها على غسل الحيض والجنابة. يقول المؤلف رحمه الله: فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل تجب إعادته؟ في المسألة وجهان حكاهما القاضي في شرحه، والأقرب أنه تجب الإعادة، يعني إعادة الاغتسال، لأن اغتساله الذي كان حال كفره لا يصح لكون الغسل من شرط الإسلام. قال: واختار أبو العباس لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال: ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها. وفي المسألة روايتان، يعني كافر لو أنه طلق امرأته ثلاثا وبقي معها وهي مطلقة ثلاثا، هل يعتبر هذا الطلاق أو لا يعتبر؟ يقول في المسألة روايتان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم، فلو كان جنبا فهل يجوز؟ في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. طيب، ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد، الكافر هل يجوز له أن يدخل المسجد أو لا؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز للمصلحة بإذن مسلم، وهذا هو الصحيح أن الكافر يجوز له أن يدخل المسجد للمصلحة بإذن مسلم. ولهذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في مسجده. وعلى هذا إذا كان هناك مصلحة، مصلحة إما له وإما لأصحاب المسجد فيجوز. فمثلا لو فرض أن دخوله إلى المسجد ورؤيته للمسلمين وهم يصلون سبب لدخوله في الإسلام، فحينئذ يجوز. أو مصلحة للمصلين، يعني لو كان هناك، لو حصل عطل مثلا لجهاز تكييف أو لأجهزة كهربائية أو نحو ذلك ولم نجد إلا هذا الكافر، أو وجدنا لكنه خير من غيره بالنسبة لإتقان الصنعة، فحينئذ يجوز. إذن دخول الكافر إلى المسجد إذا أذن له المسلم وكان مأمونا فحينئذ لا حرج في ذلك. لكن يقول هنا: فلو كان جنبا هل يجوز أو لا؟ في المسألة وجهان بناها بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. نقول هنا يجوز، لأنه لا، ما بعد الكفر ذنب أعظم. نعم، أحسن الله إليك. المسجد الحرام يدخل في هذا؟ كيف؟ المسجد الحرام لا ما يدخل، ما يدخل إلا في مصلحة راجعة ترجع إلى ولي الأمر، لأن المسجد الحرام منصوص عليه. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا. النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الدخول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الذم هل يمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد المنع، وقال القاضي في التخريج لا يمنع، وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة. طيب، ومنها الذم هل يمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد المنع، وقال القاضي في التخريج لا يمنع، وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة. أكمل عشان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن القاضي قال في المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب إنه يصح إصداق الذمية القرآن إذا قصد بها اهتداءها، فينبغي أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمية قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء. نعم، والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز الذمي إذا طمعنا في إسلامه وكان هناك مصلحة وطلب مثلا مصحفا يقرأ، فإنه يعطى بشرط أن يؤمن، أن يكون مأمونا من إهانة المصحف. فإذا كان يرجى إسلامه فحينئذ لا حرج في ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب عدم اللزوم. المذهب عدم اللزوم، بناهما ابن الصيرفي والطوفي على القاعدة، وليس بناء جيدا من وجهين: أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء، والمذهب تكليف الكفار بالفروع. الثاني أن الروايتين إنما هما في المرتد، وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع، لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي. طيب، ولكن الأقعد أن هذه المسألة لا تبنى على مسألة الكفار هل هم مخاطبون بالشريعة أو لا. المرتد يعني لو نسأل الله العافية شخص ترك الصلاة فترة من الزمن، ترك الصلاة مدة سنة أو مدة شهر أو أكثر أو أقل ثم عاد، فلا يلزم بقضاء ما تركه من الصلوات. وهذا ليس مبنيا على القول بالتكليف أو عدم التكليف، وإنما لا نلزمه بالقضاء لأنه تعمد إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. وكل من تعمد إخراج العبادة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه القضاء. حتى المسلم الذي يتعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي نقول له لا تقضيها، حتى لو صلىها 1000 مرة لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مبنى المسألة هنا ليس على مسألة تكليف الكفار أو عدم التكليف، مبناها على ماذا؟ على أنه تعمد أن يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها. وكل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي لم تقبل منه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، قاله بعض متأخري أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة، واختار أبو العباس الجواز وقال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة. وعملها لهم وعملوا جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة، يعني أن يعملها لهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعملها لهم بالأجرة. نعم. إذا كانوا الكافر هل يجوز له أن يلبس الحرير ونحوه من الأمور المحرمة؟ نقول إذا كان يعتقد حل ذلك فلا حرج، ولهذا قال شيخ الإسلام إنه جائز، إنه جائز لأنهم يعتقدون حل مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره، والمذهب لا دم عليه عند أبي محمد، وقال القاضي وأصحابه عليه دم، وبناه بعضهم على القاعدة. طيب، ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات ثم أراد أن يحرم فإنه يحرم من موضعه ولا يلزمه دم على القول الراجح. مثال ذلك كافر تجاوز الميقات، وبعد أن تجاوز الميقات بمسافة فتح الله عز وجل على قلبه وهدى ثم أسلم، لما أسلم قال من توبتي وإسلامي أن أعتمر أريد العمرة، من أين يحرم؟ نقول يحرم من موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات لأنه حينما مر بالميقات ليس مكلفا، ليس مكلفا أو ومخاطبا بالعمرة، ولا يلزمه دم لأنه يحرم من الموضع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان؟ قال ابن الصيرفي يمنعون، ونقله عن القاضي وذكره أبو العباس، وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم، والأظهر أنهم يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم، إذ في ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب في رمضان. نعم. أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان؟ الجواب يمنعون، احتراما للزمن ومراعاة لمشاعر المسلمين وحرمة هذا الزمن في حقهم، فهم وإن كانوا يجوز لهم أن يأكلوا وأن يشربوا لكن لا يجوز لهم أن يجاهروا وأن يظهروا الأكل والشرب، أولا مراعاة ليش؟ لحرمة الزمن، وثانيا مراعاة لشعائر المسلمين ومشاعرهم أن يجاهروا وأن يعلنوا الأكل والشرب. وهذا أعني إعلان وإظهار الأكل والشرب في نهار رمضان ليس خاصاً بالكافر، بل حتى المسلم، حتى المسلم الذي يكون معذوراً في فطره إذا لم يكن إذا لم يكن لفطره علامة ظاهرة فإنه يجب عليه أن يفطر سراً. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله، ذكر قاعدة قال: وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سراً كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس حتى وإن كان معذوراً فيما بينه وبين الله لا يجوز له أن يظهر، كالمريض الذي ليس له أمارة وعلامة على المرض، والمسافر الذي ليس عليه علامة على سفره. ومفهوم ذلك أن المريض إذا كان لفطره أمارة، يعني هناك أمارة تدل على مرضه، كما لو كان منوماً في المستشفى مثلاً، أو رأيته يأكل في ساحة المستشفى وعليه لباس المرضى، أو مسافر عليه علامة السفر، فحينئذ لا بأس، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. نعم، وأشار إليه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال صاحب المحرر في المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا مع أن الصوم غير واجب عليهم. وقيل لابن عقيل: فيجب منع مسافر ومريض وحائض الفطر ظاهرا لئلا يتهم. فقال: إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمريض. تأملت، يقول: وقيل لابن عقيل، يعني إذا قلنا إن لا يجوز إظهار الفطر يجب منع مسافر ومريض وحائض الفطر ظاهرا لئلا يتهم، لأنه لا يجوز إظهار الفطر. فقال رحمه الله: إن كانت أعذارا خفية، إن كانت الأعذار لمن لا يجب عليه الصوم خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. وهذا أقول ضابط جيد، ضابط جيد، وهو أن يقال: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سراً، يفطر سراً لئلا يتهم ولئلا يقتدى به، لأن رمضان أو زمن رمضان زمن محترم لا يجوز انتهاكه وتقليل حرمته. فإن الناس إذا أظهروا، حتى ولو كان معذوراً، إذا أظهروا الأكل والشرب ذهبت حرمته وقلت منزلته في القلوب. فلذلك يجب أن تعظم الشعائر الله عز وجل الزمانية والشعائر المكانية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه، هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يجز، وإن قلنا بعدمه جاز، والله أعلم. ومنها طيب هل يجوز للمسلم إعانتهم؟ جائز، يعني لو أعطاهم شيئا يأكلون يشربون أقول لا بأس، لأن الصوم في حقهم غير واجب، غير واجب، حتى لو صاموا حال كفرهم فليسوا بمخاطبين. وعلى هذا فمثلا بعض البيوت قد يكون عندهم من العاملات المنزليات غير مسلمة، مثلا تريد أكل تريد شرب، لا بأس أن تعطى أكلا وشربا، لكن لا أيضا تظهره أمام أهل البيت والدار مراعاة للمشاعر، ولأن الصبيان والصغار إذا رأوها تأكل وتشرب وهم لا يعرفون قد يهون ذلك في قد يهون هذا الفعل في نفوسهم حرمة إيش الزمن. نعم، نقف على قوله: أحسن الله عليك. الحين الكفار مخاطبون بالفروع، فروع الشريعة. إيه صحيح، إنهم يخاطبون بالأصول والفروع، لكن لا تصح من الفروع حتى يسلموا. والدليل أنهم مخاطبون أنهم يحاسبون. فما نأمر بالفروع يعني؟ لا، ما تقول صل وكافر. إيه؟ ما تقول كافر صل، تصوم، تحج، يعني من شرط صحة الصيام والصلاة والحج هو الإسلام. فيؤمر بالإسلام أولاً ثم يؤمر بالفروع. والدليل على أنهم مخاطبون بذلك أن الله عز وجل يعاقبهم عليها في قوله ما سلككم في سقر، قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا دليل على أنهم عوقبوا بهذا، ولا يعاقب إلا على أمر كلفوا به مكلف، لولا أنهم مكلفون بذلك ما عوقبوا عليه.